اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أحينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا. اللهم من أرادنا وبلادنا ومقدساتنا وعلماءنا وجنودنا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.